إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الشكر من ربع المنجيات في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فإن قال قائل الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ يعني بقول له استقرئ كده الأخبار اللي وردت في الشريعة، الآيات: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وخد بقى آيات الصبر كلها في القرآن، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها ما أعد الله عز وجل للصابرين. فقال له يستقرئ ما ورد في الشريعة سواء بقى آيات أو أحاديث، سيجد أن البلاء في الدنيا خير للإنسان، كما في الحديث أن يود أهل العافية يوم القيامة لو أن قد قرضوا بالمقاريد لما يروا من ثواب وفضل أهل البلاء. لكن هنا بقى سؤال تاني، بيقول إيه؟ بيقول: هل يشرع علينا، هل يشرع للإنسان إن هو يسأل ربنا سبحانه وتعالى البلاء طالما إن ده حاجة كويسة كده؟ فالجواب أنه لا وجه لذلك، كم ده ممنوع، منهي عنه أصلا، منهي عنه من في أحاديث عدة، منهي عنه. قال: فالجواب أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ. يبقى في واحد من الصحابة مرض مرضا شديدا، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وفيه فضل وثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده فوجده مثل الفرخ. أنا عايز أتخيل بقى إنسان من شدة المرض والبلاء اللي نزل به، ده وصفه في الحديث مثل الفرخ، زي الكتكوت اللي طالع من مية كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ أنت كنت بتدعي بحاجة أو بتسأل ربنا سبحانه وتعالى دعوة معينة؟ والنبي يستفهم عن حاله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم انزعاجا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، فهلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من تمام العلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه وصفاته أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل كريم، وأنه لطيف، وأنه واسع العطايا والمن سبحانه وتعالى، وأنه لا يكرثه ولا يؤوده ولا يزعجه أن يجمع للعبد عافية الدنيا والآخرة، وأن الأمر ليست قسمة ثنائية، إما عافية في الدنيا إما عافية في الآخرة. لا، ده الإنسان يعلم من صفات الله عز وجل ومن أسمائه الحسنى أنه واسع العطاء، وأنه كريم، وأنه بر لطيف، فيتعلق بأزيال الرجاء ويرجو رحمة ربه ويرجو فضل الله عز وجل فإذا تحقق بهذه المعاني من معاني الأسماء والصفات، ما يقولش ربنا بقى يا رب إذا كنت هتعذبني بحاجة في الآخرة عذبني بقى دلوقتي في الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزعج، قال سبحان الله لا تطيقه، لن تتحمل من الله عز وجل عذابا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تستطيعه. طب ما أقول إيه؟ قال فهلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وده من جوامع الدعاء اللي يستحب للإنسان أن يدعو بها، وآية من كتاب الله عز وجل ورد في تفسيرها إيه هي بقى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وهي زي ما قلت لحضراتكم من جوامع الدعاء اللي بتجمع خير الدنيا والآخرة. يبقى الحديث ده بنستدل به على عدم جواز أن يتمنى المرء البلاء. إيه الشاهد؟ نقول اللهم كنت معاقب به في الدنيا فعجل معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، بدأ نزول بيطلب ويسأل أن ينزل به البلاء في الدنيا فمنهي عنه. كذلك الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. طيب وإذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى لا تتمنوا لقاء العدو، لقاء العدو بلاء. قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لقاء العدو فيه بلاء، يبقى بلاء لتتطير الرقاب وتسيل الدماء وتزهق الأرواح، مش نزهدك ده قتال. هذا البلاء ربنا وصفه سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شيء بتكره النفوس سبحان الله، يعني أمر لا يعني تسعى إليه النفوس لأن فيه إزهاق الأرواح، ومع ذلك إحنا مأمورين به عشان ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا اللي هو أنك تقاتل فتقتل وهو خير لكم. الخير في الدنيا إيه؟ العزة، الحفاظ على البيضة وبلاد المسلمين، نشر الإسلام، نيل الشهادة في سبيل الله، كل ده الخير اللي في الجهاد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، تحب ترك الجهاد وده يفضي إلى الشر، إلى الأسر وإلى سبي النساء والذرية، أو إلى تسلط الأعداء على بلاد المسلمين، إلى نشر مناهج الكفر والضلال، كل ده الشر اللي موجود في ترك الجهاد. يبقى برضو الحديث ده بيستدل به على عدم جواز أن يسأل الإنسان ربه بلاء. ومن يقول ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رجلا قال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغدا يعني تاني يوم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. والحديث ده حديث مهم جدا. مين اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ العباس. والعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعامله رسول الله بمنزلة والده، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح لأمته ونصحه للعباس أشد. يقول العباس يقول فمكست أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهو ده الأمر اللي كان مستقر عند الصحابة. كان أبو بكر رضي الله عنه يعلن يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. كان يعرف هذا الأمر أن المنهج الشرعي في هذا هو طلب العافية وعدم سؤال الله البلاء. الإنسان ضعيف وقد تخدعه بعض لحظات الصفاء والارتقاء النفسي والروحي، فيتمنى لو طهره الله من الذنوب في الدنيا بأن يعجل الله عز وجل له البلاء والعقوبة، وهيهات أن يكون تمني البلاء مما يرضاه الله تعالى أو يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل باب العافية خير وأبقى، وهذا فضلا على أن المرء لا يعلم مآل أمره إذا تمنى البلاء هل يصبر أو يضعف. بل إن تمنى تمني البلاء فيه معنى من معاني وصورة من صور الإعجاب بالنفس والاتكال عليها وحسن الظن بها. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: السعيد من زل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق إذ لابد من بلاء، ولا يزال العاقل يسأل العافية ليتغلب على جمهور أحواله فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل لمحبوباته خالصة، ففي كل جرعة غصص وفي كل لقمة شجا، وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار. وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس، فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من الشكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه إنه كريم مجيب. عشان كده قلت لحضراتكم إن سؤال البلاء ده من عدم المعرفة بالله عز وجل، وهذا مما يؤخذ على الإنسان، فإنه لو تمت معرفته بربه ولو اكتملت معرفته بربه ما فعل ذلك. في شرح هذا الحديث يقول المبارك فوري في شرح الترمذي: أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل به دليل جلي على أن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. والعافية هي دفاع الله عن العبد، فالداعي قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينوبه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستدفعون به في كل ما يهمهم. ثم كلمه صلى الله عليه وسلم بقوله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال الإمام المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله سلوا الله العفو والعافية أي واحذروا سؤال البلاء، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. وفيها حديث، وإن كان تكلم بعض أهل العلم في إسناده أنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وخلي بالك اليقين ده إيه؟ اليقين ده عافية القلب، والعافية عافية البدن. فلو اجتمع للإنسان الاثنين دولت فقد حاز الدنيا. عافية القلب وهو اليقين، السلامة من الشكوك والوساوس والريب، وعافية البدن أو العافية من البلاء عموما. يقول: أفرد العافية بعد جمعها لأن معنى العفو محو الذنب، ومعنى العافية السلامة من الأسقام والبلاء، فاستغنى عن ذكر العفو بها لشمولها، وسألوا الله العفو والعافية. ثم إنه جمع بين عافية الدنيا والدين لأن صلاح العبد لا يتم في الدارين إلا بالعفو واليقين، فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حين يمسي وحين يصبح بقوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ابن عثيمين رحمه الله يقول اللي أذكر الصباح والمساء من قالها بحضور القلب وتمام يعني اليقين كانت له أقوى من سد يأجوج ومأجوج، حصن أقوى من حصن يأجوج ومأجوج. وده بقى يقي الإنسان المس والعين والحي، يكون سبب يعني ربنا يقي المس والعين والحسد والسحر وغير ذلك. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، نسأل الله العافية. يبقى خلاصة القول أنه لا يشرع للإنسان أن يسأل البلاء في الدنيا مهما كان في البلاء والصبر عليه من أجر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. حديث ده دعاء جميل، وده من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. درك الشقاء، الدرك والدرك اللي هو الإدراك، يعني إن يدرك الإنسان شقاء. جهد البلاء، الجهد بالفتح هو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة، والجهد بالضم يعني ما لا طاقة له بحمله ولا قدرة له على دفعه. قوله درك الشقاء محركة، اللحوق والوصول إلى الشيء يعني مأخوذة من الإدراك، أن يدركه الشقاء. الشقاء ده يكون فيه منه في الدنيا ومنه في الآخرة، وأسوأه وأشده ما كان في الآخرة. والشقاء في الدنيا فسره بعضهم بأن يعمل الإنسان عمل الأشقياء الذين ينالون الشقاء في الآخرة. وسوء القضاء يعني ما يقضى به على الإنسان ويقدر فيسوءه ويحزنه ويوقعه في المكروه. وشماتة الأعداء معناها فرحة الأعداء ببلاء يصيب العبد. يبقى ده من جوامع الدعاء ولا لا؟ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي الحديث الآخر تعوذوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا أن نتعوذ، تعوذوا بالله من جهد البلاء، يعني اللهم أجرنا من شدة البلاء ومشقته والذي لا طاقة لي بحمله ولا أقدر على دفعه، سواء كان هذا البلاء جسديا كالأمراض أو بناء معنويا كأن يسلط علي من يؤذيني في عرضي، سب شتم غيبة نميمة أو غير ذلك من جميع أنواع البلاءات. ودرك الشقاء يعني أجرني من أن يلحقني مشقة وهلك في دنياي وفي نفسي وأهلي ومالي وفي آخرتي من عقوبة وعذاب بما اقترفته بسبب الذنوب والآثام. وسوء القضاء يعني ما يسوء الإنسان ويحزنه، وهذه لا تتضمن تسخطا على القدر بل هي من قدر الله، يعني هذا الدعاء من قدر الله، أمرنا أن ندفع القدر المكروه بالقدر المحبوب. زي الجوع، ما هو قدر، مش الجوع ده قدر والأكل قدر، فأنت بتدفع قدر الجوع بقدر الإيه؟ طعام، تدفع قدر العطش بقدر الشرب. فمدافعة القدر بالقدر لا تنافي الرضا بالقدر والتسليم له. وقول شماتة الأعداء يعني أن يفرح الأعداء بما ينزل علي أو ينزل بي من مكروه وسوء ومحنة، فإن هذا ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ، وقد يؤدي إلى العداوة والبغضاء. يبقى هذا أيضا من الأدلة بتدل على عدم جواز تمني البلاء. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. طيب، فصل في بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. مسألة دي تتنازع فيها الناس وفيها مسجلات طويلة. يقول المصنف رحمه الله: واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس الشكر أفضل، وفي ذلك كلام طويل. ذكر المصنف اللي هو الغزالي في الأحياء، وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات. الأول هو عرف معنا، قال لنا الأعمال دي كلها سواء الصبر أو الشكر أو الخوف أو غيره بتتكون من ثلاث حاجات: علم وحال وعمل. العلم يسميه المعارف اللي ينتج عنها أحوال يعني أمور في القلب وبعد كده عمل في الإيه؟ في الظاهر على الجوارح. فالصبر ما هو الشيء بسيط مش حاجة واحدة، ده ليه أقسام وأنواع ودرجات، وكذلك الشكر. عشان كده بيقول وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. أقل حاجة عشان يبقى الإنسان اسمه صابر إن هو لا يشكو حاله ولا يشكو ما نزل به من ضر مع كراهة نفسه لهذا الضر، يعني هو متألم ويكتم صدره على الألم، ده اسمه صابر. والصبر معناها الإيه؟ الحبس، فيحبس ما به من ألم وضيق وكر، ده اسمه صابر. كده هو ما عملش حاجة حرام، يبقى ترك الشكوى مع الكراهة. ووراءها الرضا، المرتبة اللي أعلى من كده إيه؟ الرضا. إيه معنى الرضا؟ زوال الكراهة. معنى الرضا زوال الكراهة، ما عادش في قلبه كره للأمر ده، للقضاء ده. بس ممكن يكون ما فيش في قلبه كره، بس ما فيش في قلبه حب برضه، مش فرحان بالحالة دي ولا حاجة، بس مش كارهها. زال من قلبه حالة الاحتقان وحالة الضيق وحالة الألم والكره اللي كانت في قلبه دي. طيب يبقى ترك الشكوى مع الكراهة ده الصبر، وراءها الرضا وهو مقام وراء الصبر. طيب في أعلى من الرضا، ووراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا. ولا يتصور الشكر إلا بعد حالة من الامتنان وشهود المنة في الأمر ده، إن ده أمر يفرح به، فبالتالي بيخليه يعمل إيه؟ يشكر عليه. ودرجات الشكر كثيرة، هو كده هنا على الشكر بقول ودرجات الشكر كثيرة. كامل جاني كلام جميل والله، وريت نركز فيه. بقول درجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. الإنسان يقعد يقول كده أنا عبد فقير إلى الله عز وجل، عبد مقصر مذنب، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الإسلام والإيمان والسنة، وأنعم عليه بنعمة الستر والعافية في البدن والزوجة والولد ونعم. أنا مستحقش كده، أنا عبد مقصر. فلما يدرك كم من النعم دي يدرك، فلما يبصر كم من النعم ده يدركه الحياء، الحياء من التقصير وتتابع النعم، بيقول لك ده اسمه شكر. حياء العبد من تتابع النعم من تتابع نعم الله عليه شكر. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، أقول يا رب أنا ما أقدرش أقوم بحق شكرك، ولا بقوم بحق الشكر ده، وأنا مقصر في جناب الشكر. شهود حقيقي مش مجرد ادعاء باللسان، شهود هذا التقصير، يبقى ده في حد ذاته شكر. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر. ايه الوسائط؟ اللي هو الاسباب اللي ربنا بيسببها عشان توصل لك نعم ربنا. انسان كان سبب ان هو يقضي لك مصلحة، انت عقيدتك ايه في الموضوع ده؟ انت تقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر للامر على الحقيقة، هو الذي يقدر الاقدار سبحانه وتعالى، هو الضار النافع. طب الانسان ده ملوش لازمة؟ لا، ليه؟ ان هو سبب، وهذا السبب أو هذه الوسيطة يستحق إيه؟ إن يشكر. قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يبقى مش عشان أنا هقول أنا بشهد إن تفرد ربنا سبحانه وتعالى بالخلق والأمر وتفرد وأشهد القدر وأن عز وجل فعاله لما يريد، يبقى أنا أقول الناس دي ملهاش لازمة. الناس ما لهاش لازمه في الخلق والايجاد، لكن الناس دي وسائل ووسائط واسباب. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لك تشكر الناس اللي عملت معاك معروف، يبقى من صنع لكم معروفا فايه؟ فكافئوه. وقله الاعتراض وحسن الادب بين يدي المنعم شكر. قله الاعتراض على الامر والنهي، قله الاعتراض على الاقدار اللي بتنزل من ربنا سبحانه وتعالى، وتلقي النعم بحسن القبول شكر، واستعظام صغيرها شكر. إن الإنسان يستعظم النعمة ولو دقت ولو كانت يسيرة. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، أمر لا يمكن حصره، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ إزاي عايزيننا نحكم في القضية دي ونقوم قايلين الصبر خير مطلقا أو الشكر خير مطلقا؟ يبقى احنا كده بنظلم. وكلمة تيمية رحمه الله يقول كده عامة الخلل والغلط يقع من الإجمال في موضع يحتاج إلى التفصيل. يبقى إذا كان الأمر اللي معانا ده مركب، الأمر اللي معانا ده مركب، يبقى يحتاج إلى إيه؟ تفكيك هذا الأمر والحكم على كل منزلة أو بكل حال بما يناسبها. يبقى كده كأن بقى عندنا ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول إن الصبر أفضل، القول الثاني الشكر أفضل، القول الثالث التفصيل. بيقول لكن نقول إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. يبقى جاب حالة هيكون فيها الشكر أعلى. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر هنا أفضل من الشكر، والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة، أريد به هذه الرتبة على الخصوص. هو عايز يقول لنا هنا إن عوام الناس والذي يسبق إلى أفهمهم لما أقول الفقير الصابر يجي في دماغه مين؟ الإنسان اللي مبتلى بالحرمان من النعم والترفيه والأموال ويعيش حياة فيها نوع من الشظف والمعاناة والمشقة وهو صابر على كده. وما يجي في دماغنا نقول الشكر هي الغني الشاكر، يعني الراجل اللي عنده أموال طائلة ولا ينفقها في الحرام. بيقول بهذا الاعتبار الحسبة هتبقى سهلة، هيكون مين أفضل؟ الفقير الايه الصابر اولى من افضل من الغني الشاكر بهذا الاعتبار، وده اللي بيسبق الى افهام العوام. بيقول لان السابق الى افهام الناس من نعمة الاموال والغنى بها، والسابق الى الافهام من الشكر ان يقول الانسان الحمد لله. فاذا الصبر الذي يعتمده العامة افضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر. وذلك هو الغني، هيجيب لك حالة بقى فيها الغني ده أعلى بكتير، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير، مع فلوس كتير جدا بس يقول لك الفلوس دي مش بتاعتي، ده ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنا مستخلف عليه، ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فبيقول كده الغني ده يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه مالا إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي في الخيرات أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم. المسألة ديت اللي حررها تحرير جيد جدا ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وأفرد لها عدة فصول في نهاية الكتاب وفاها، واللي حررها تحرير جيد ولكن بطريقة فيها قدر من الإجمال والضبط ابن تيمية. وأنا أؤثر أن أنا أقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة فإنه كلام نافع جدا جدا. بيقول فصل في الكلام ده في الفتاوى، مجموع الفتاوى المجلد 16، آسف مجلد 11. بيقول فصل: أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ أتاه سؤال بيقول أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ قال: قد كسر. أنت هشوف إجابة ابن تيمية هنا فيها قد إيه من العلم والإتقان والتحرير في المسألة الشائكة دي. بيقول: قد كسر تنازع الناس أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى أو بنوع من قلة المعرفة. ودول أسباب اللي بتخلي الناس تضل عن الحق، إما الجهل وإما الإيه؟ الهوى. إما الجهل وإما الهوى. قال: والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية والعامة والرؤساء. هما الفرقتين كده، الفقهاء بيبقوا قضاة وبيبقوا لهم منزلة في المجتمع ودايما لهم قدر من الوجاه، الصوفية خلاص يعني آثروا حياة الفقر والبعد عن الإيه؟ عن هذه الحياة. العامة والرؤساء، العامة عوام الناس اللي هي الطبقة المطحونة، والرؤساء الناس بقى لهم إيه؟ امراء او لهم قدر من الوجاهة او غيره. ابن تيمية بيقول بقى ايه: وقد ذكر القاضي عليك صلى الله عليه وسلم ابو الحسين ابن القاضي ابي يعلى في كتابه التمام، في كتاب التمام لكتاب الروايتين والوجهين لابيه، فيها عن احمد روايتين. الامام احمد ليه روايتين، الرواية الاولى ان الفقير الصابر افضل، وذكر انه اختار هذه الرواية ابو اسحاق بن شقلة ووالده القاضي أبو يعلى ونصرها هو. والرواية الثانية أن الغني الشاكر أفضل، اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. بالمناسبة اللي بيختار أن الغني الشاكر أفضل ابن باز رحمه الله، رجح القول ده. بيقول الحديث الصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الحديث بقى المشهور كده، وعاد ربنا قال ذلك، وعاد قال له في الاخر ايه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال وبرضه نفس الكلام قال له الغزالي هنا، ان هو الشكر مش هيوصل له الا لما يكون عدى على مرحله الايه؟ الصبر. لكن المساله فيها تفصيل من تيمية بيفصل عنها، بيقول والمساله والقول والروايه الثانيه ان الغني الشاكر افضل، اختاره جماعه منهم ابن قتيبه. والقول الأول يميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه والصلاح من الصوفية والفقراء، إنه الفقير إنه الإيه؟ الفقير الصبر أولى. ويحكى هذا القول عن الجنيد وغيره. والقول الثاني يرجح طائفة منهم كأبي العباس بن عطاء، أحد برضو إيه كبار الصوفية، وكان من المجتهدين جدا في العبادة رحمه الله. وربما حكى بعض الناس في ذلك إجماعا، اللي هو ان الغني الشاكر افضل، وده غلط، مسافه اجماع فيها نزاع طويل. وفي المساله قول ثالث وهو الصواب، يبقى ابن تيميه بيرجح القول الثالث، انه ليس هذا افضل من هذا مطلقا ولا هذا افضل من هذا مطلقا. يعني ما ينفعش واحد يقول لك مين الافضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، تقوم قايل له الغني الشاكر بتسكت. لا مش كده. قال لك الغنى والفقر زي الصحه والمرض، أعراض بتعرض للإنسان، حاجات منها باختيار وحاجات منها مش باختيار. ولو أنت قعدت تتتبع كده الآيات والأحاديث مش هتلاقي واحد ربنا مدحه عشان فقير، ومش هتلاقي واحد ربنا مدحه عشان إيه؟ غني. بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. صح؟ بيقول إيه بقى؟ بيقول فليس هذا أفضل من هذا مطلقا ولا هذا أفضل من هذا مطلقا، بل أفضلهما أتقهما. هي دي خلاصة الإجابة، مين الأفضل، الغني الصابر ولا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ الأفضل الأتقى عند الله عز وجل، اللي ميزانه أتقل. طيب بيقول قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى الأفضل الأتقى. وقال عمر بن الخطاب الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيتهما ركبته، وقد قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذا القول اختيار طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردي. وقد يكون هذا أفضل لقوم في بعض الأحوال وهذا أفضل لقوم في بعض الأحوال، فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام. وده بقى يتكلم عن ان الفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تاره وبغير اختياره اخرى، كالمقام والسفر والصحة والمرض والإمارة والائتمار والإمامة والائتمام. يعني هو عايز يقول لك ايه، تعرف تقول لي كده ايهما افضل، الامام ولا المأموم في الصلاة؟ الاخشع، ممكن واحد يكون امام وضايع، وممكن واحد يكون امام خاشع جدا ومأموم هو اللي ضايع، يعني الله اعلم. خدت بالك ازاي بيقول؟ وكل جنس من هذه الاجناس لا يجوز اطلاق القول بتفضيله على الاخر، بل قد يكون هذا افضل في حال وهذا في حال، وقد يستويان في حال كما في الحديث المرفوع، حديث عند البغوي في شرح السنة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. وفي الحديث: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. تخيل بس واحد عنده مريض سكر أو مريض ضغط وعايز يأكل حاجة تضره فبيمنعها منه، وبيحبه. مش معنى أنه بيمنعها منه إن هو ليه إيه، إن هو عايز يضيق عليه، وإنما المعنى المقصود إن هو بيحميها، بيحمي عبده الدنيا وهو يحبه. وبالنسبة فهذا في من يضره الغنى ويصلحه الفقر، كما في الحديث الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمسألة فيها تفصيل زي ما قلنا. ففيه من الأنبياء من كان غنيا، ومن الأنبياء من كان فقيرا. من الأنبياء الأغنياء زي مين؟ سليمان، زي إبراهيم عليه السلام، تمام، زي أيوب عليه السلام، داود. ومن كبار الأولياء الأغنياء مين؟ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة والزبير، سعد بن معاذ، أسيد بن حضير، أسعد بن زرارة وغيرهم. ومنهم من كان من الأنبياء فقير، كالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويحيى بن زكريا، ونبينا صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا، ولم يختر أن يكون ملكا إيه؟ ملكا نبيا صلى الله عليه وسلم. ومات ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي. ومن كبار الأولياء: علي بن أبي طالب، وأبي ذر الغفاري، ومصعب بن عمير، وسلمان الفارسي وغيرهم. وبعضهم كان يجتمع فيه الغنى تارة والفقر أخرى. هو بيرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حاله ليست على حال واحدة، إنما كان فيها الفقر تارة والغنى تارة، وأبو بكر وعمر كذلك. والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط، فإن الله في القرآن لم يفضل أحدا بفقر ولا غنى، كما لم يفضل أحدا بصحة ولا مرض، ولا إقامة ولا سفر، ولا إمارة ولا ائتمار، ولا إمامة ولا ائتمام، بل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفضلهم بالأعمال الصالحة من الإيمان ودعائمه وشعبه، كاليقين والمعرفة ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه وخشيته وشكره والصبر له. وقال في آية العدل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ولما طلب بعض الأغنياء من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الفقراء نهاه عن ذلك، ولما طلب بعض الفقراء من النبي ما لا يصح له ولا يصلح له نهاه عن ذلك، زي أبو ذر ما قال طلب الإمارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده، كانش فأعد الغني وأوم الفقير أو العكس، وكانوا يستوون عنده في المقاعد وفي الاصطفاف خلفه وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الفضل، كما قنت للقراء السبعة، وكان يجلس مع أهل الصفة، وكان أيضا لعثمان وطلحة والزبير إلى آخره من سادات المهاجرين والأنصار والأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقراء، لما لهم من بذل، مش عشان أغنياء بس. وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء، اللي هو الحكم بالعدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة. وده نفس اللي قام بالكلام ده أئمة الأمة وعلمائهم المرضيين من بعد ذلك. حتى الأحاديث اللي ورد فيها إن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم يعني 500 عام، وقال بعضهم هذا فيه تفضيل للفقراء المؤمنين على أغنياء المؤمنين. قال لا، الغني يحاسب، فإن كان محسنا في غناه غير مسيء وهو فوق الفقير رفعت درجته عليه بعد الدخول. يعني مش معنى أنا تأخرت في الحساب أنا لازم هكون أقل منه فين؟ في الجنة. لو كانت لو أنا كانت درجتي في الجنة عليها طلعني الجنة عادي. وإن كان مثله سواه، وإن كان دونه نزل عنه، وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير. وفي الحديث قد اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واحتجت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقال النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون إلى آخره. قال فهذه الأحاديث فيها معنيان، أحدهما أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين لا دار المتكبرين والجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وثبت في الصحيح أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لو كان فقير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الكبر ده، إن الرجل بيحب يكون نعله حسن وصحيح وحسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في بعض الفقراء هيكون عنده كبر، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقير مختال يعني متكبر، وشيخ زان، وملك كذاب. بيقول فعلم بهذين الحديثين أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدخل الجنة، وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب الله جماله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المعنى الثاني اللي في الحديث ديت إن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، وعشان كده في حديث أبي سفيان ومحادثته مع هرقل قال فمن يتبعه ضعفاء الناس أم أغنياؤهم، قال ضعفاء الناس. يبقى خلاص، يبقى هو ده معناها دل على إن عامة الأغنياء أو كثير من الأغنياء يسرع إليه البطر ويسرع إليه الاستعلاء ويأنف من متابعة الرسل. كذلك كثير من الفقراء يكون أقرب للتواضع ومتابعة الأنبياء والرسل. يقول كما أنه كان في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء، فهذا في هؤلاء أكثر وهو وفي هؤلاء أكثر، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، فالسالم منها أقل، ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط. ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء لأن المظنة فيهم أكثر، فهذا والله أعلم. يبقى ده خلاصة الكلام في المسألة، إن هل الغني الصابر، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ قلنا القول الثالث في المسألة إن هو أفضلهم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم.